شيخ طاهر، السلام عليكم. ما أدري الشيخ يسمعني ولا اللاقط مفتوح عندك يا شيخنا، لكن ما نسمعك. طب أنتم تسمعوني يا إخوة؟ نعم، واضح واضح إن شاء الله. أيوة، إذا المشكلة عند الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تسمعني يا شيخ؟ عليكم. ايه، في مشكلة عند الشيخ. وعليكم السلام، تسمعني يا شيخ؟ عليكم. لا، الشيخ ما يسمعنا. صوته بعيد كذلك. شيخ، لو تغلق السماعة هذه بس. لا، هو الله ابتلى شيخنا بالسماعة هذه التي يحبها حبا شديدا، حفظه الله ورعاه. شيخنا، أخرج السماعة هذه. شيخ طاهر، السماعة هذه مشكلة عند الشيخ. أنا أتصل عليه. طيب الآن يا شيخ تسمعنا؟ الشيخ يقول الآن نزع السماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الآن تسمعنا يا شيخ؟ جدا، السماعة كانت شغالة ومش موجودة عندي هناك بعيد. اي، هذا هو، لذلك أنت واضع السماعة ما أدري وين. ايوه، الله يبارك فيك، الله يحييك. طيب نبدأ شيخنا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ المسني الطارق بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه، بأسانيد شيخنا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. لا لا، الشيخ معنا، الشيخ معنا، الشيخ معنا. قال الشيخ غادر من جوال ودخل في جوال آخر. قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى سورة الحديد. لا لا، غادرت بس من السماعة ورجعت. أي، قال سورة الحديد وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، أيضا دخل ما شاء الله شيخنا الشيخ عبد التواب الآن حفظه الله. بسم الله. قال سورة الحديد وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله: من قبل الفتح، قال: فتح مكة. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم. قال: بلغنا أن المؤمنين يوم القيامة منهم من يفيء له نور، أو يضيء له نور، أو يفيء أو يضيء له نور كما بين أي منهم من يضيء له نور كما بين المدينة إلى عدن إلى صنعاء، ودون ذلك حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نور إلا موضع قدميه، والناس منازلون بأعمالهم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال: كان شداد بن أوس رضي الله عنه يقول: أول ما رفع من الناس الخشوع. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض. قال: هي في السنين. قال: ولا في أنفسكم. قال: هي الأوجاع والأمراض. بلغنا أنه ليس أحد، قال: بلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب وما يغفر الله أكثر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الكتابة والميزان قال الميزان العدل. قال قال سلامتك كفة الميزان على جهنم والكفة الأخرى على الجنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ورهبانية ابتدعوا قال لم تكتب عليهم ابتدعوا ابتغاء رضوان الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كفلين من رحمته قال بلغنا حين نزلت حسدها أهل الكتاب على المسلمين فأنزل الله لئلا يعلم أهل الكتاب إلا يقدرون على شيء من فضل الله. قال معمر وسمعت آخر يقول لما أنزلت أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أنزل الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش أنه قال لما قدموا المدينة أصابوا من لين العيش ورفاهيته ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا فنزلت في ذلك لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى أولئك هم الصديقون وشهداء عند ربهم قال كل مؤمن شهيد ثم تلا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وشهداء عند ربهم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق أن قال هي خاصة الشهداء. قال سورة المجادلة أو المجادلة وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قال أنزلت في امرأة اسمها خويلة. قال معمر قال عكرمة اسمها خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامدي فقال جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها جعلها علي كظهر أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حراما وهو حينئذ يغسل رأسها. فقالت انظر جعلني الله فداك يا نبي الله. قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. قال انظر في شأني. فجعلت تجادله ثم حول شق رأسي إلى آخر ليغسله فتحولت من الجانب الآخر. فقالت انظر جعلني الله فداك يا نبي الله. فقالت الغاسلة أقصري من حديثك ومجادلتك يا خولة أما ترين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تربد أن يوحى إليه. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله حتى بلغ ثم يعودون لما قالوا. قال قتادة حرمها ثم يريد أن يعود لها يطاوى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس حتى بلغ بما تعملون خبير. قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أحسبه ذكره عن إكرمة أن الرجل قال والله يا نبي الله ما أجد رقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بزائدك. فأنزل الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فقال الله والله يا نبي الله ما أطيق الصوم إني إذا لم أكل في اليوم كذا وكذا أكلة ولقيت فجعل يشكو أو لقيت فجعل يشكو ولقيت لقيت ولقيت لقيت ولقيت أيوة هكذا صح. فجعل يشكو إليه فقال ما أنا بزائدك. فنزلت فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى منكرا من القول وزورا قال زور الكذب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن النبي في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا قال الوطو. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزوري في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس قال يجزوها ونطف له. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حيوك بما لم يحييك به الله وقال كانت اليهود يقولون سلام عليك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رأت من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك. فقالت عائشة ففطنت إلى قولهم فقلت عليكم السلام واللعنة. فقال مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمور كلها. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون. فقال أما تسمعين أو ردد ذلك عليهم فأقول عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن بطان الجزري أرد يا أخي محمد أرد. وطبعا يصح ايضا اردد من الناحيه اللغويه صح اردد ارد ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان الجزري انه حدث بهذا الحديث الا انه قال في قولي ما لني عائشه فان الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده انه قال كان المسلمون اذا راوا المنافقين متناجين شاق اذا راوا المنافقين او المنافقين متناجين اذا راوا المنافقين متناجين شق عليهم. فنزلت إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وتفسحوا في المجالس قال كان الناس يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لهم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل انشزوا فانشزوا يقول إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال الحسن وهذا كله في الغزو. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سليمان الأحبري عن مجاهد في قوله تعالى فقدموا بين يدينا نجواكم صدقة. قال أمروا أن لا ينادي أحد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدق بين يدي ذلك فكان أول من يتصدق بين يدي ذلك علي بن أبي طالب فناجاه فلم يناجي أحد غيره. ثم نزلت الخصوة وأشفقت ما أن تقدموا بين يدي نجواكم الآية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين فقدموا إنا منسوخة. قال ما كانت لساعة من آل. قال عبد الرزاق قال معمر قال الكلبي جاء علي بدينار فتصدق به وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فامسك الناس عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل تخفيف وقال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم حتى بلغ خبير بما تعملون. قال معمر عن قتادة بقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قال هم اليهود وتولوا المنافقون. قال معمر عن قتادة بقوله تعالى يوم بعثهم الله جميعا فيحلفون له قال المنافق يحلف بالله يوم القيامة كما حلف اليهود في الدنيا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى يحادون الله ورسوله قال يعادون الله ورسوله. سورة الحج وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى من ديار لأول الحج قال هم بنو النضير قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صرحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجلاء فأجلاكم من الشام على أن لهم ما أقلت الإبل من شيء إلا الحلقة والحلقة السلاح وكانوا من سقط لم يصبهم جلاء فيما خلا وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. وأما قوله تعالى لأول الحج فكان جلاؤهم ذلك لأول الحج في الدنيا إلى الشام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال تجيء نار من مشرق الأرض تحشر الناس إلى مغربها تسوقهم سوق البرق الكثير تبيت معهم هكذا تبيت معهم حيث إذا بات وتقل معهم إذا قال وتأكل من تخلف منهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم. قال لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها وكان ذلك تخريبتهم. قال عبد الرزاق وقال معمر قال قتادة كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها ليدخلوا عليهم ويخربوا اليهود من داخلها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما قطعتم من لينة. قال اللينة ألوان الخيل ألوان النخل كلها إلا العجوة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أو قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري في قوله تعالى فما وجبتم عليه من خيل ولا ركاب. قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك قرى سماها لا أحفظها وهو محاصر قوم آخرين فأرسلوا إليه بصلح فأفاء الله عليه من غير قتال لم يجبوا عليه خيل ولا ركبا. قال الله تعالى فما وجبتم عليه من خيل ولا ركب يقول بغير قتال. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري أنه قال كانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتتحوها عنوة يفتتحوها على صلح فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين ولم يعطوا الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت لهما حاجة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كلمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال إنما الصدقات للفقراء قرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغ عليم حكيم ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأوا اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ ما فالله على رسوله من أهل القرى حتى بلغوا الذين جاءوا من بعدهم ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة فلئن عشت ليأتين الراعي ويسير وهو يسير حمره نصيبه منها لم يعرق قال ليأتين الراعية وهو يسير حمره نصيبه منها لم يعرق منها جبينه. قال عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى ما فالله على رسوله من أهل القرى قال بلغني أن الجزية والخراج خراج أهل القرى يعني القرى التي تؤدي الخراج. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذاقوا وبال أمرهم قال هم بنو النضير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبيه أنه قال كان رجل من بني إسرائيل وكان عابدا وكان ربما داوى المدينة وكان ربما داوى المجانين وكانت امرأة جميلة أخذها الجنون تجيء إليه فبركت عنده فأعجبته وقع عليه فقال له الشيطان إن علم بهذا افتضحت فاقتل وارقدها في بيتك فقتلها ودفنها في بيته فجاء أهلها بعد ذلك بزمان يسألون عنها فقال ماتت فلم يتهموا لصلاحي في مرضها فجاء الشيطان فقال إنها لم تمت ولكنها وقع عليها فحملت فقتلها ودفنها في مكان كذا وكذا فجاء أهلها فقالوا ما نتهمك ولكن أخبرنا إن دفنتها ومن كان معك ففتشوا بيته فوجدوا واحد دفنها فأخذ فسجن فجاءه الشيطان وقال له إن كنت تريد أن أخلصك مما أنت فيه وتخرج منه فاكفر بالله فأطاع الشيطان فكبر فأخذ فقتل فتبرأ منه الشيطان حينئذ. قال طاووس فما أعلم إلا أن هذه الآية نزلت فيما فكمثل الشيطان قال للإنسان كفر فلما كبر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال حدثنا عبد الرزاق عن التوري عن أبي إسحاق عن ثوميك بن عبد الله السلولي هكذا عن علي أن رجلا كان يتعبد في صومعته وأن امرأة كان لا إخوة فعرض لها شيء فأتوا بها فزينت له نفسه فوقع عليه فحملت فجاءه الشيطان وقال لو اقتلها فإنه من ضار عليك افتضحت فقتلها ودفنها فجاءوا فأخذوه وذهبوا به فبينما هم يمشون جاءه الشيطان فقال لو أنا الذي زينت لك فسجد لي سجدة أنجيك. قال فسجد له فذلك قول تعالى كمثل الشيطان قال للإنسان كفر الآية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ما قدمت لغد قال اليوم القيامة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى السلام قال الله نعم شيخنا الحمد لله نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى السلام قال الله السلام هو السلام المؤمن قال آمن لقوله أو آمن لقوله وهو المؤمن قال الشهيد علي العزيز نقمته إذا انتقم الجبار جبر خلقه على ما شاء المتكبر يكبر على كل شيء. العزيز في نفسه العزيز في نفسه إذا انتقم كذا، هذه بدل نقمته. قال هنا في الحاشية في نسخة ميم نفسه. نعم. قال سورة الممتحنة والممتحنة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عروة بن الزبير في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أنها أنزلت في حاطم بن أبي بلتعة قال كتب إلى كفار قريش كتابا ينصح لهم فيه فأطاع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فأرسل علي بن الزبير فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبا فإنكما ستدركاني امرأة في مكان كذا وكذا فأتياني بكتاب معها فانطلق حتى أدركها فقال الكتاب الذي معك فقالت ما معي كتاب فقال والله لنا دعوا عليك شيئا إلا فتشناه أو تخرجينه قالت أولستما مسلمين قال بلى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن معك كتاب حاطم بن أبي بلتعة فقد أيقنت أنفسنا أنه معك فلما رأت جدهما أخرجت الكتاب من قرونها فذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطم بن أبي بلتعة إلى كفار قريش فدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت كتبت هذا الكتاب قال نعم قال وما حملك على ذلك قال أما والله ما ارتبت في الله منذ أسلمت ولكني كنت امرأ غريبا فيكم أيها الحي من قريش وكان لي بمكة مال وبنون فأردت أن أدفع عنهم بذلك فقال عمر إذن لي يا نبي الله فأضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلني بن الخطاب إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم قال عبد الرزاق قال عبد الرزاق عن معمر عن زوري وفي أنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون حتى بلغ غفور رحيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك قال يقول فلا تأتسوا بذلك فإنه كان عن موعد وأتسوا بأمره كله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين قال نسخ قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع النساء امتحنهن إلا بالآية التي قال الله إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا الآية قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قد أدل وكان يحلفون بالله ما خرجنا إلى رغبة بالإسلام وحبا لله ورسوله قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح النساء على يديه توبه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن أنه قال نزلت عني وهو في أسفل الحديبية وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن من أتاه منهم فإنه يرد إليهم فلما جاء النساء نزل فلما جاء النساء نزلت عليه هذه الآية وأمره أن يرد الصدقة على زوجهن وحكم على المشركين في هذا إذا جاءت امرأة من المسلمين أن يردوا الصدقة إلى زوجها قال والله ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال فطلق عمر امرأتين كانت له بمكة قال فأما المؤمنون فأقروا بحكم الله ومن المشركون فأبوا أن يقروا فأنزل أو يقروا فأنزل الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فأمر المؤمنين أن يؤدوا الصدقة إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولا زوج من المسلمين أن يؤدي إليه المسلمون صدقة امرأته من صدق إن كان في أيديهم مما يريدون أن يردوا ذلك إلى المشركين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيحين من جيد أنهم كانوا أمروا أن يردوا عليهم من الغنيمة قال وكان مجاهد يقول فعاقبتم يقول فغنمتم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يعصينك بمعروف قال هو النوح أخذ عليهن ألا ينحن ولا يخلين بحديث الرجال قال ولا يخلين أو لا يخلين بحديث الرجال إلا مع ذي محرم فقال عبد الرحمن بن عبد يا رسول الله إنا نغيب فيكون لنا ضيف قال ليس أولئك عنيته قال معمر عن قتادة في قوله تعالى قد يئسوا من الآخرة قال هم اليهود والنصارى قد يقول قد يئسوا من ثواب الآخرة وكرامتها كما يئس الكفار الذين ماتوا فهم في القبور أيسوا من الجنة حين رأوا مقاعدا من النار قال عبد الرزاق قال معمر قال الكلبي قد يئسوا من الآخرة يعني اليهود والنصارى قال قد يئسوا أن يبعثوا كما يسأل الكفار وأن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا سورة الحواريين وهي مدينة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون قال بلغني أنها نزلت في الجهاد قال كان رجل يقول قاتلت وفعلت ولم يكن يفعل فأعظم الله في ذلك أشد الموعظة قال معمر قال تلا قتادة قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله فقال الحمد لله الذي بينها قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال تلا قتادة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله فقال قد كان ذلك بحمد الله قد جاءوا 70 رجلا فبايعوا عند العقبة ونصروه فآووا حتى أظهر الله دينه ولم يسمى حي من السماء قط باسم لم يكن لهم قبل ذلك غيرهم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن الحواريين كلهم كانوا من قريش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مبعون وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وطلعه بن عبيد الله وزبير بن عوام قال سوره الجمعه وهي مدنيه بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر انه قال تلا قتاده قوله تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم قال كانت هذه الامه اميه لا يقرؤون كتابا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بقوله تعالى كمثل الحمار يحمل اسفارا قال مثل الحمار يحمل كتبا لا يدم على ظهره قال أو مثل الحمار يحمل كتبا لا يدري ما على ظهره قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ثم يردون إلى عالم الغيب والشهادة أو ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فقال إن الله أذل ابن آدم بالموت لا أعلمه إلا رفعه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في حديث ابن مسعود إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه كان يقرأ فامضوا الى ذكر الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن توبيع عن جويبر عن ضحاك بن زحيم في قوله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه قال اذا زالت الشمس حرم البيع والشراء. قال حدثنا عبد الرزاق عن توبيع عن جابر عن مجاهد انه قال اذا نودي للصلاه قال العزيمه عند التذكير كان يعني اذا خطب. قال حدثنا عبد الرزاق عن توبيع عن منصور عن رجل عن مسروق انه قال اذا نودي قال هو الوقت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن في قوله تعالى انفضوا الي وتركوك قائمه أن ألمك تصابهم جوع وغلا سعرهم فقدمت عير النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فسمعوا بها فخرجوا إليها والنبي صلى الله عليه وسلم قائم كما هو فأنزل الله وتركوك قائما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اتبع آخرهم أولهم التهب عليهم الوادي نارا. أهل مكة أصابهم جوع هذا في المدينة. قال معمر بن قال قتادة لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ الا 12 رجلا وامرأة. قال أحد عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن شروس أو شروس عن عكرمة في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قالوا متابعون. قال سورة المنافقين وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرزاق قال المعمل عن قتادة في قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. أن عبد الله بن أبي قال لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله فإنكم إن لم تنفقوا عليهم قد انفضوا. قال حدثنا عبد الرزاق قال المعمل عن قتادة أنه قال اقتتل رجلان أحدهما من جوينة والآخر من بني غفار وكانت جوينة حلفاء للأنصار فطار عليهم غفاري فقال رجل منهم عظيم النفاق عليكم صاحبكم عليكم حليفكم والله ما مات لنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم كلبك يا كلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل. قال وهم في سفر حينئذ فجاء رجل من بعض من سمعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال عمر مر معاذا يضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فنزلت هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض ولا يقال. معمر في قوله تعالى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل قال حسن. جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سمعت عبد الله بن أبي يقول كذا وكذا. قال فلعلك غضبت عليه. قال لا والله يا نبي الله لقد سمعته يقول. قال فلعلك أخطأ سمعك. قال لا والله يا نبي الله لقد سمعته يقول ذلك. قال فلعله شبه عليك. قال فأنزل الله تصديقاً للغلام لا يرجعن إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن الغلام وقال قد فقال وفت أذنك يا غلام. قال عبد الرزاق قال معمر قال قد قال لو قوم لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر لك فجعل يلوي رأسه فنزلت وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم الآية. قال سورة تغابن وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن العمش عن أبي ظبيان عن عقبة بن قيس بقوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ورجل يصاب بالمصيبة فيعلم أنها من الله. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم قال ينهون عن الإسلام ويبطئون عنهم وهم من الكفار بعدهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم أو فاتقوا الله ما استطعتم. قال النساء اتقوا الله حق تقاته. سورة الطلاق العكس مفروض العكس ويقول نسخة اتقوا الله حق تقاته كأنه والله أعلم نسخت اتقوا الله حق تقاته. ماذا عندك شيخ حسن؟ هي في الحقيقة يعني يكون الغول قال نسخها هكذا يعني أو نسختها ما لها يعني. المفروض العكس أن هذه نسخت. أيوة نعم هو كما قلت ولكن هكذا في المخطوط. الشيخ كمال هنا يعني ذكر جزاه الله خير يقول في الحاشية ماذا؟ قالت تقول الله حق تقاته وهو عكس دلالة ما أثبتناه والصواب أن آية التغابن ناسخة لأن النسخة كان إلى آخر وقد جاءت تصريح بذلك في رواية الطبري حيث قال حدثنا ابن عبد العلاء قال حدثنا ابن ثوري عن معمر عن قتادة بقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال نسختها فاتقوا الله ما استطعتم. نعم هذا قال سورة الطلاق ومدنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى فطلقوهن العدة قال إذا طارت من الحيض لغير جماع. لغير جماع قال قلت وكيف قال إذا طارت فطلقها قبل أن يمس قبل فطلقها قبل أن تمسها فإن بدأ لك أن تطلقها أخرى فتركتها حتى تحيض حيضة أخرى ثم طلقتها إذا طارت ثانية فإن أردت طلقها ثالثة أمسكها حتى تحيض فإذا طارت طلقتها ثالثة ثم تعتد حيضة واحدة ثم تدعو إن شاءت. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال سمعت مجاهدا يقرأ طلقونا ليقوب لعدتهن. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فطلقونا ليقوب لعدتهن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن النبي في قوله تعالى فطلقونا قال إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطرق قبل أن تمسها طلقة واحدة ولا ينبغي لك ألا ولا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قرون فإن واحدة تبينها هذا طلاق السنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم تركها ثم يتركها حتى إذا طارت محاضت ثم طارت طلقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهي العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لهن لها حتى يطهرن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى لا تخرجون من بيوتين عن ابن المسيب أنه قال إذا لم يكن للرجل إلا بيت واحد فليجعل بينه وبينها سترا فيستأذن عليه إذا كانت له عليه رجعة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن فاطمة بنت قيس كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا على بعض اليمن فخرج معه فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت له وأمر عياش بن أبي ربيعة والحدث بن هشام أن ينفق عليها فقال والله ما لا من نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فلم يجعل لها نفقة إلا أن تكون حاملا فسأذنته في انتقالي فقالت أين أنتقل يا رسول الله فقال عند ابن أمي مكتوم وكان أعمى تطع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هنالك حتى أنكح النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حين مضت عدتها فأرسل إليها مروان بن الحكم قبيصة بن دويب يسأل عن هذا الحديث فأخبرته فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة بيني وبينك القرآن وقال الله فطلقونا العدتين حتى بلغ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال فقالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته فكيف تحبس امرأة وكيف تقولون لا نفقت لها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال هذا في مراجعة الرجل امرأته. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى إن ارتبتم قال في كبارهن أن يكون ذلك كان من الكبر فإنها تعتد حين ترتب ثلاثة أشهر فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإنه يتأن بها حتى ينظر حمل هي أم لا فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها فإن لم تستبن حملها استوى بها أو أقصى ذلك سنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال لما نزلت هذه الآية والمطلقات يتربصن بها أنفسهن ثلاثة قروء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت التي لم تحض والتي أسدت من المحيض فاختلفوا فيه فأنزل الله إن ارتبتم يقول إن سألتم فعدتون ثلاثة واللائي لم يحضن أو فعدتون ثلاثة أشهر أو ثلاثة واللائي لم يحضن بمنزلتهن وأولاة الأحمال يجلون أن يضعن حملهن. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن قال في كل سماء وفي كل أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه تبارك وتعالى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ مر سحاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه العنان رواء أهل الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يعبدونه ثم قال تدرون ما هذه السماء قالوا الله ورسوله أعلم قال هذه السماء موج مكفوف وسقف محفوظ ثم قال تدرون ما فوق ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال فوق ذلك سماء أخرى حتى عد سبع سماوات ويقول تدرون ما بينهما ثم يقول ما بينهما 500 سنة ثم قال تدرون ما فوق ذلك قال فوق ذلك العشر ثم قال تدرون كم بينهما قالوا الله ورسوله أعلم قال بينهما 500 سنة ثم قال تدرون ما هذه الأرض قالوا الله ورسوله أعلم قال هذه الأرض ثم قال تدري ما تحت ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال تحت ذلك أرض أخرى ثم قال تدرون ما بينهما قالوا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 عام حتى عند سبع أراضين ثم قال والذي نفسي بيده لو دل رجل بحبل حتى يبلغ أسفل الأرض السابعة لهبط على الله عز وجل ثم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال التقى أربعة من الملائكة من السماء والأرض فقال بعضهم لبعض من أين جئت قال أرسلني ربي من السماء السابعة وتركته ثم قال الآخر أرسلني ربي من الأرض السابعة وتركته ثم قال الآخر أرسلني ربي من الأرض السابعة وتركته ثم قال الآخر أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم قال وقال الآخر أرسلني ربي من المشرق وتركته ثم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن العمش عن أبي الضحى عن مسروق عن مسروق بن الدعين وقال ما سرقة أعظم أو أعظم من سرقة الأرض ولو أن الرجل سرق من الأرض موضع حصاة ثم حملته دواب الأرض ما حملته ثم قال مسروق وكان يقال لأسفل الأرض السابعة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زريع عن طلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن سعيد عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سمعت النبي عليه السلام يقول من ظلم من الأرض شبرا ووقعوا من سبيع الرضين. قال سورة التحريم وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة الشعبي في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أنما قال حرم النبي عليه السلام جاريته. قال الشعبي حلف النبي بيمينه مع التحريم فعاتبه الله في التحريم وجعل له كفارة اليمين. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة وقال فحرم فكانت يمينا. قال عند معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح دخل على أزواجه امرأة فسلم عليهن. وكانت حفصة قد أهدي لها عسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها جعلت له من ذلك العسل فسقته منه فيجلس عندها. فقالت عائشة وجمعتهن فقالت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين إذا دخل عليكن رسول الله عليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي لما هذه الريح التي أجدها منك يا رسول الله أكلت مغافرة؟ فإنه يقول سقتني حفصة عسلا. فقال فقولي جرست نحله العرفطة. قال فدخل على سودة فقالت فأردت أن أقول له قبل أن يدخل خوفا من عائشة. قالت فلما دخل قلت ما هذه الريح التي أجدها منك يا رسول الله أكلت مغافرة؟ قال لا ولكن سقتني حفصة عسلا. فقالت جرست نحله العرفط. ثم دخل عليهن امرأة وهن قلنا له ذلك. ثم دخل على عائشة فقالت أيضا ذلك. فلما كان الغد دخل على حفصة فسقته فأبى أن يشربه وحرمه عليه. فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما. قال ما نت قلوبكما. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري وقال بلغني عن الربيع عن الربيع بن قتيبة بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال من كل شيء ضاق على الناس. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وصالح المؤمنين. قال هم الأنبياء. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قانتات. قال مطيعات. قال والسائحات الصائمات. قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان بن أبي نيل عن مجاهد في قوله تعالى قنوتي لربك. قال أعطيني ركوع. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال مرون بطاعة الله ونهوم عن معصية الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن رجل عن علي في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب علموا أنفسكم وأهليكم الخير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا قال لم يغني صلاح هذين عن هاتين شيئا وامرأة فرعون لم يضرها كفر فرعون كفر فرعون. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير يقول في قوله تعالى توبة النصوح. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول التوبة النصوح أن يجتنب الرجل العمل السوء كان يعمله فيتوب إلى الله فلا يعود إليه أبدا فتلك توبة النصوح. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى فنفقنا فيه من روحنا. قال فنفقنا في جيبها من روحنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى من القانتين. قال من المطيعين. قال سورة تبارك بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة. قال أذل الله ابن آدم بالموت وجعل الدنيا دار فناء وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن وقتادة في قال يؤتى بالنما قال يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبجين فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون من هذا؟ فيقولون نعم. ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون من هذا؟ فيقولون يا ربي هذا الموت فيسحط سحطا أو فيسحط سحطا يعني يذبح ذبحا. ثم يقال خلود لا موت فيه. قال حدث قال عبد الرزاق قال معمر سمعت أنس رضي الله عنه يقول فما أتى على أهل النار يوم أشقط وأشد خزيا منه وما أتى على الجنة يوم أشد سرورا منه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قال أي من اختلاف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من فطور. قال من خلل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. قال صغيرا وهو حسير يعني معيبا لم يرى خللا ولا تفاوتا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال الكلبي وهو حسين يقول هو العي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مناكبيها. قال جبالية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى صافات ويقبضن. قال الطير يصف جناحي كما رأيت ثم يقبضهما. قال حدثنا عبد الرزاق قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه. قال والكافر عامل بمعصية الله فحشره الله يوم القيامة على وجهه. وذكر أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي يمشيهم على أقدامهم قادرون أن يمشيهم على وجوههم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال في قوله تعالى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قال المؤمن عامل بطاعة الله فحشره الله على طاعته. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلما رأوا زلفة سيئت يقول سيئت وجوههم حين عين من عذاب الله يخزي ما عين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة الحسن أنه قال لما خلق الله الأرض كادت تميد فقالوا ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا فأصبح وقد خلقت الجبال فلم تدر الملائكة مما خلقت. قال سورة نون والقلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن وقتادة في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. قال الدوات والقلم وما يسطرون وما يكتبون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن أول ما خلق الله من شيء خلق القلم فقال اكتب. فقال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر يجري بما وكان في ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة ثم طوى الكتاب ورفع القلم فارتفع بخار من ماء فارتفع بخار من ماء وفتق السماوات ثم خلق النون ثم بسط الأرض عليها فاضطربت النون فمادت الأرض فخلق الجبال فواتدها أو فواتدها فإنها لا تفخر على الأرض. ثم قال ابن عباس النون والقلم وما يسطرون لا يقع إلى قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر في قوله تعالى إن وإنك لعلى خلق عظيم. قال سألت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت تقرأ القرآن؟ قلت نعم. فقالت إن خلق رسول الله صلى الله إن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بأيكم المفتون؟ قال أيكم أولى بالشيطان؟ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال ودوا لو يدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدهنون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سلم في قوله تعالى كل حلاف قال يقول كل مكثر في الحلف مهين يقول ضعيف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى مشاء بنميم قال هو الأخنس بن شريق أصل من ثقيف وعداده. قال وعداده في بني زورة. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن الحسن في قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم. قال الفحش اللئيم الضريء اللئيم الضريئة هكذا قال الضريئة الطبيعة كما في هامش نسخة وفي اللسان الضريئة الطبيعة والسرية. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق اللئيم الضريئة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسامة قوله تعالى زنيم قال زنيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي السماء من رجل أصح له جسمه وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا مقضاما فكان الناس يظلمون فذلك العتل الزنيم. قال وتبكي السماء من الشيخ الزاني ما تكاد الأرض تقيل له. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن عيينة عن زيد بن أسامة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله في زنيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن علي رضي الله عنه قال الزنيم هو الهجين الكافر. قال عبد الرزاق قال معمر ولد الزنا في بعض اللغات. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إذا أنقل السم لا يصرمون مصبحين. قال كانت الجنة لشيخ وكان يتصدق وكان بنوه ينهون عن الصدقة وكان يمسكه قوت سنة ويتصدق بالفضل فلما مات أبوهم غدوا عليه فقالوا لا يدخلنا اليوم عليكم مسكين. قال وغدوا على حرد قادرين يقولوا على جود من أمرهم. قال معمر قال حسن على فقد على فقد. قال عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة فلما رأوا قالوا إنا لضالون يقول أخطأنا الطريق ما هذه جنتنا. فقال بعضهم بل نحن معرومون حرمنا حتى قبلي راغبون هكذا. نعم. قال عبد الرزاق قال معمر قلت لقتادة أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار؟ قال لقد كلفتني تعبا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سنسم على الخرطوم. قال سيما على أنفي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني تميم بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن جبير يقول هي أرض باليمن يقال لا صروان. قال ما دي صروان أو ضروان؟ قال حدثنا عبد الرزاق ضروان. نعم أحسن الله عليك اسمه ضروان وقد ذهبت إليها أنا. اي نعم حفظكم الله. هذه الارض فيها يعني فتحات يقول لنا احد الموجودين هناك قال لو جاء اكبر وادي في هذا المكان لضاع. يعني فيها فتحات يا الله اعلم كم في الارض وتفك هو مش حجر يعني طين مجمد كذا تفكه فتجد فيه عروق الاشجار يعني سبحان الله قريب من صنعاء بين عمران وصنعاء. ايه في طريق عمران. نعم صحيح شيخنا. ايوه قد رحت ذهبت. اي نعم شيخنا ما شاء الله. نعم حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن ابن تيمية نبي عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى يوم يكشف عن ساقين. قال عن أمر عظيم قد قامت الحرب على ساقي. وقال إبراهيم قال ابن سعود يكشف عن ساقين. قال ابن عباس يكشف عن ساقين فيسجد كل مؤمن ويقصو طار الكافر فيكون عظما واحدا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أوسطهم قال هو أعدلهم وخيرهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم يكشف عن ساقين. قال يكشف عن شدة الأمر. قال حدثنا عبد الرزاق عن التوقيع عن سلامة بن جبير عن أبي صادق عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يوم يكشف عن ساقين. قال عن ساقه يعني ساقه تبارك وتعالى. قال عن أبي صادق وقال هو أبو صادق الأزدي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ويدعون الى سجود. قال بلغنا انه يؤذن للمؤمنين يوم القيامه في سجود وبين كل مؤمنين منافق هكذا. أو بين كل مؤمنين منافق فيسجد المؤمنون ولا يستطيع المنافقون أن يسجدوا أحسبه قال تقصده هورم ويكون سجود المؤمنين توبيخا لهم قال وقد كانوا يدعون إلى سجود وهم سالمون قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت قال لا تعجل كما عجل ولا تغضب كما غضب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا يزرقونك بأبصارهم قال لا يرهقوك قال عبد الرزاق عن معمر عن كلبي قال لا يصرعونك سورة الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الحاقة قال حقت لكل قوم أعمالهم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وعاد بالقارعة قال أرسل الله عليهم صيحة واحدة فأهمدتهم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حسوما قال دائمات قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن ابن سعد في قوله تعالى سبع ليال وثمانية ايام حسوما قال متتابعة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ومتفكات قال هم قوم لوط التي توفكت او تافكت بهم ارضهم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الكريم الجزري عن كلمة قال قال حسوما قال مشائم قال حدثنا عبد الرزاق عن جابر عن جابر بن عبد الله عن ابن ابي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن كعب بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى سلسلة درعها 70 ذراعا قال لو جمع حديد الدنيا من أولها إلى آخرها ما وزن حلقة منها قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنا لما طغى الماء قال بلغنا أنه طغى فوق كل شيء 15 ذراعا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أذن واعية قال أذن سمعت وعقلت وأوعت قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى فدكت دكة واحدة قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول لي الملك وأين ملوك الأرض قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة وفضيل عن منصور عن إبراهيم عن رجل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إذا كان يوم القيامة ووضع الله السماوات على هذه يريد بها ما والأرض على هذه يعني السبابة والجبال على هذه يعني الأرض والماء والثرى على هذه يعني البنصر وسائر الخلق على هذه يعني الخنصر ثم هزونا فقال أين الملوك لي الملك المكتوب لمن الملك في لي الملك اليوم قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول اليهودي إلا أن الفضيل قال إصبع وقال ابن عيينة على هذه وذكر فضيل من أصابع كلها قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والملك على أرجائها قال بلغني أنه على أقطارها قال معمر قال قتادة وقال قتادة على نواهية قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تعرضون لا تخفى منكم خافية قال يعرضون 3 عرضات أو عرضات فأما عرضتان ففيها الخصومة ففيهما الخصومات والمعادير وأما الثالثة فتتطاير الصحف في الأيدي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه قال سأله بعض أزواجه هل يذكر الناس ولا يوم القيامة قال أما في 3 مواطن فلا عند الميزان وعند الصلاة وعند الصحف إذا تطايرت في الأيدي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فقوم يومئذ 8 قال 8 صبوب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمران عن عبد الله بن وابل بن منبه عن أبي في قوله تعالى ويحمل عرش ربك قال 4 ملائكة يحملون العرش على أكتافهم لكل واحد منهم 4 أوجه وجه وقال وجه وجه ثور ووجه وجه أسد ووجه وجه نسر ووجه وجه إنسان لكل واحد منهم 4 أجنحة أما جناحني فعلى من فأما جناحني فعلى وجهي من أن فعلى وجهي من أن ينظر إلى العرش فيصعق وأما جناحني فيفو به ما ليس لهم كلام إلا أن يقولوا قدس الله قدس الله الذي منات عظمته السماوات والأراضين قال حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان أنه قال أخبرني هارون بن ريان عن شهر بن حجب أنه قال حملة العرش 8 قال 4 منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على علمك بعد علمك وبعض منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك كأنهم ينظرون إلى أعمال بني آدم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن جحيم عن وهب بن نبيه في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال وما بين أسفل الأرض إلى العرش قال حدثنا عبد الرزاق عن ثوري عن نسير بن زعلوق أو ذعلوق هذا ما متأثر عن نسير بن ذعلوق قال سمعت نوفا يقول في قوله تعالى سلسلة درعها 70 ذراعا قال كل ذراع باع كل باع أبعد مما بينك وبين مكة وهو يومئذ برحبة الكوفة قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري أنه قال بلغني أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فيها ومن رأسه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي قال يقول أني قد علمت أو إني قد علمت قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا قطعنا من الوتين قال حبل القلب قال سورة سأل سائل بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سأل سائل قال سأل سائل عن عذاب واقع فقال الله للكافرين ليس له دافع من الله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن جحيم عن مجاهد أنه قال قال معمر وأخبرنا الحكم وأبان عن كلمة في قوله تعالى في يومين كان مقداره 50,000 سنة أنما قال الدنيا من أولها إلى آخرها يوم كان مقداره 50,000 سنة لا يدري أحد ما مضى ولا كم بقي إلا الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن كلمة في قوله تعالى في يومين كان مقداره 50,000 سنة قال ويوم القيامة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم عن التيمية قال ما طول يوم القيامة على المؤمنين إلا ما بين الظهر والعصر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول يوم القيامة على المؤمنين مثل صلاة صلاة في الدنيا فأكملها وأحسنها. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن تيمية عن قرة عن الحسن وقال نزاعة لشواء قال للهامي قال تأكلون نار حتى لا تبقي منه شيئا غير فؤادي نضيج. قال عن صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن ابي بكر العياشي أن حميدا حدثه عن عبادة بن نسي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرآهم عزين حيلقا فقال ما لي يراكم عزين حيلقا كحيلق الجاهلية. جلس الرجل خلف أخيه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن حدثني سهيل بن ابي صالح عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاه ماله الا جعل يوم القيامه صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بقوله تعالى كالعهني قال كالصوفي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بقوله تعالى هلوعا قال جزوعا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن وقال الحسن وهو الشره او الشره هو الشره. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى عزين قال العزين الحلق المجالس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر انه قال تلا قتادة خلقناهم مما يعلمون فقال خلقت من قدر يا ابن ادم فاتق الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى من الاجداد قال من القبور قال كانهم الى نصب قال الى علم او الى نصب قال الى علم يوفضون قال يسرعون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى وفصيلته التي توفي قال قبيلتي. قال معمر بلغني ان فصيلته امه التي ارضعته قال سوره انا ارسلنا نوحا بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى فلم يزيدهم دعائي الا فرارا قال بلغني انهم كانوا يذهب الرجل الى نوح بابنه فيقول لابنه احذر هذا لا يغرنك فان ابى فقد قد كان ذهب بي اليه فان ابي قد كان ذهب بي اليه وانا مثلك فحذرني كما حذرتك. قال حدثنا عبد الرزاق نعم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقالا قال لا يرجون الله عاقبة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى خلقكم أطوارا قال نطفة ثم مضغة ثم خلقا طورا بعد طور. قال حدثنا عبد الرزاق عن فضيل عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى خلقكم أطوارا قال العلاقة ثم المضغة ثم شيء بعد شيء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى جعل القمر فيهن نورا. يا طاهر فوات مباركة عز مباركة مقدما يا عم طاهر بشي شيخ يقرأ قرآن الناس مسعود. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى جعل القمر فينا نورا أن عبد الله بن عامر بن العاص قال إن شفت القمر وجوههما قبل السماوات وأقفيتهما قبل الأرض وأنا أقرأ بذلك من كتاب الله. جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى سبلا فجاجا. قال طرقا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال كانت آلهة يعبدها قوم نوح ثم كانت العرب تعبدها بعده فكان ودا لكليب بدومة الجندل وكان سواعا لهذيل وكان يغوث لبني قطيف من مراد بالجرف وكان يعق لهمدان وكان نسر لذي الكلاع من حمير. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرج عن عطاء القرساني عن ابن عباس رضي الله عنه وذكر مثله لأنه قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب ثم ذكر مثل حديث قتادة. قال معمر قال قتالا قتادة لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا. قال أما والله ما دعا بها حتى أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ثم دعا دعوة عامة. قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا حتى بلغت تبارا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عمش عن مجاهد أنه قال كانوا يضربون نوحا حتى يغشى عليه فإذا فقه قال اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال سورة قل أوحي بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى جد ربنا قال تعالى أمر ربنا قال تعالى عظمته. قال عبد الرزاق عن ابن تيمية نبي عن الحسن بقوله تعالى جد ربنا قال غنى ربنا قال عكرمة جلال ربنا. قال معمر وتلا قتادة قوله وأن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا فقال عصاه والله سفاهة الجن كما عصاه سفاهة الإنس. قال أحد عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يعودون بالرجال من الجن قال كانوا في الجارية إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بأعز هذا المكان فزادوا مراقا يقول خطيئة وإثما. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يجد له شهابا رصدا، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قال قالوا كنا نقول يموت عظيم يولد عظيم، قال فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبع أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيع إلى هذه السماء، ثم يستخبر أهل السماء سبعة حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء أهل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويتخطف الجن ويرمون فما جاءوا ويرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقدمون فيه ويزيدون. قال معمر فقلت للزهري أو كان يرمى به في الجاهلية؟ قال نعم. قلت فرأيت قوله تعالى وأن كنا نقعد منا مقاعد للسمع فمن يسمع الآن يجد له شهابا رصدا، قال سدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى طرائق قددة، قال أهواء مختلفة. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن قاسطون قال هم الجائرون. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قال لو آمنوا لو وسع الله عليهم في الرزق. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثويل بن أبي فاقدة أنه قال سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى لأسقيناهم ماء غدقا، قال هو المال. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى عذابا صعدا، قال صعودا من عذاب الليل راحت فيه. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، قال كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كان ينسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله تعالى نبيه أن يخلص الدعوة له إذا دخل المسجد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لبدا، قال لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم تلبدت الجن والإنس فحرصوا على أن يطفئوا هذا النور الذي أنزل الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمير بن دينار أنه قال زبير كان ذلك في نخلته والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في العشاء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ملتعدا، قال من جاء؟ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلى من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال يظهره من الغيب على ما شاء الله إذا ارتضى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يعلم أن قاد أبلغ رسالة ربهم، قال ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول قد بلغت عن الله وأن الله حفظها ودفع عنها. نعم. سورة المزمل بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يا أيها المزمل، قال هو الذي تزمل بثيابه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت قم الليلة إلى قليلا، قال قاموا حولنا وحولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم، فأنزل الله تخفيفا في آخر السورة علم أن سيكون منكم مرضى حتى بلغ ما تيسر منه فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال بلغنا أن عامة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالمد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قولا ثقيلا، قال تثقل والله فرائضه وحدوده. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر انه قال اخبرني هشام بن عروة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوحي اليه وعلى ناقته وضع جيرانها فما تستطيع ان تتحرك حتى يسرع عنه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى هي اشد وطئا واقوى مقيلا، قال القيام بالليل اشد وطئا اثبته في الخير واقوى مقيلا يقول احفظه للقراءة. قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى شد وطن، قال يواطئ سمعك وبصرك وقلبك ما ادري واقوم قيل قال اثبت القراءة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى وتبتل اليه تبتيلا، قال اخلص له الدعاء والعباده. قال حدثنا عبد الرزاق عن جابر انه قال سمعت ابا عمران الدونية يقول في قوله تعالى ان كان وجحيما، قال ان كان قيودا والله لا تحل ابدا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سابحا طويلا، قال فراغا طويلا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى ان ناشئة الليل، قال كل شيء بعد العشاء فهو ناشئ. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبه في قوله تعالى كثيبا مهيلا، قال المهيل الذي اذا اخذت منه شيئا اتبعك اخره والكثيب من الرمل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى اخذا وبيلا، قال شديدا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر انه قال تلقى قتاده فكيف تتقون ان كبرتم يوما، قال فوالله لا يتقي الله عبد كبر بالله ذلك اليوم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال معمر أحسبه الحارث بن هشام، فقال كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال يأتيني أحيانا ولو صلصلة كصلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت وذلك أشد ما يكون علي، ويأتيني أحيانا في صلاة الرجل أو قال الملك فيكلمني فأوعي ما يقوله فاعي ما يقوله وذلك هون عليه. قال سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم عند ذر عبد الرزاق عن معمر النزولي بقوله تعالى يا أيها المدثر قال فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة وقال كان أول شيء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق حتى بلغ ما لم يعلم فلما فتر عنه الوحي حزن حزن حتى جعل يعدو مرارا إلى رؤوس شوائق الجبال ليتبين خلفه وكلما أوفى بذروة تبدله جبريل ويقول إنك لنبي حقا فيسكن لذلك جاشوة ترجع إلى نفسه. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال فبينما أنا أمشي يوما إذا رأيت الملك الذي كان أتاني بحراء على كرسي بين السماء والأرض فجوئثت منه رعبا فرجعت إلى خديجة فقلت زملوني وقالت خديجة فانتثرنا فانزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر ثيابك فطهر. قال معمر وقال قتادة وهي كلمة عربية كانت العرب تقولها طهر ثيابك أي من الذنب والرجز فاجر أو الرجز فاجر. قال معمر وقال زوري الأوثان قال ولا تمنن تستكثر. قال معمر وقال قتادة ومن طاوس عن النبي ما ذكر مثله قال لا تعطي شيئا لتثاب أفضل منه. قال معمر وقال الحسن لا تمنن عملك ولا تستكثر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى فإذا نقر في الناقور قال إذا نفخ في الصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن كرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق فبلغ ذلك بجانب فتاه فقال يا عمي إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال ولما؟ قال ليعطوكه فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال قد علمت قريش أنني من أكثرها مالا. قال فقل فيه قول يبلغ قومك أنك تنكر لما قال وأنك كانوا لو قالوا ماذا أقول بيغ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم بالرجزي ولا بقصدي ولا بأشعار الجن مني فوالله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله إن لقوله الذي يقول لحلا وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفل وإنه لا يحطم ما تحته وإنه لا يعلو وما يعلى. فقال وقد والله لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال فدعني حتى أفكر فيه. قال فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يوثر أي يأثروا عن غيره فنزلت فيه درني ومن خلقت واحدا وجعلت له مالا ممدودا إلى آخر الآيات. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال خرج من بطن أمي واحدا فنزلت فيه هذه الآيات حتى بلغ عليه 19. قال أبو جهل نحدثكم محمد أن خزنة جهنم 19 وأنتم الدهم فيجتمع على كل واحد 10. قال حدثنا عبد الرزاق قال عبد الرزاق وقال معمر قال أيوب عن كلمة في قول الوليد بن مغيرة إنه يأمر بالعدل والإحسان. قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب موافقة خزنة أهل النار بكتابهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن قيس بن ربيعة عن مجاهد في قوله تعالى مالا ممدودا قال 1000 دينار. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عثمان بن قيس أنه قال سمعت باذان يقول قال علي في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة قال إلا أصحاب اليمين قال هم أولاد المسلمين. دقيقة قال ماذا قال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى عبس وبسر قال عبس وكلع. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لإحدى الكبر قال هي النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كنا نخوض مع الخائضين قال يقولون أي كلما غوي غاوين غوينا أو أي كلما غوي غاوين غوينا معه. قال عبد الرزاق قال تلقى هذا فما تنفعهم شفاعة الشافعين قال يعلمون أن الله يشفع المؤمنين بعضهم في بعض. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال أخبرني ثابت أنه سمع أنسا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يشفع للرجل ورجلين وثلاثة ورجل للرجل. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر أن يبعن بقلبة أنه قال يدخل الله الجنة بشفاعة رجل من هذه الأمة مثل بني تميم أو قال أكثر من بني تميم. قال حدثنا عبد الرزاق قال وقال الحسن وغيره مثل ربيعة ومضار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حكيم عن نبان عن عكرمة أنه قال إن الله تبارك وتعالى إذا فرق من القضاء بين خلقه أخرج كتابا من تحت العرش فيه إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين. قال فيخرج من النار مثل أهل الجنة فيخرج من النار مثل أهل الجنة أو قال مثلي أهل الجنة مكتوم في نحور عتقاء الله. قال وأشار الحكم إلى نحره قال عبد الرزاق عن إسرائيل عن إسماعيل بن حرب عن كلمة من عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سأريقه صعودا قال جبلا من في النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمار الدوني عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله تعالى سأريقه صعودا قال صخرة في جهنم إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت وإذا رفعوا عادت واقتحامها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن الزبير يقول في جناته يتساءلون عن المجرمين قال يا فلان ما سلككم في سقر. قال عمرو حدثني لقيط أن ابن الزبير قال سمعت ابن عمر يقرأ كذلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فرت من قسورة قال هو ركز الناس أو هو ركز الناس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتادة في قوله تعالى فرت من قسورة قال النبل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى هو أهل التقوى قال أهلون أن تتقى محارمه وأهل المغفرة يقول أهلون أن يغفر الذنوب. قال سورة لا أقسم بيوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى نسوي بنانا وقال لو شاء الله لجعل بنانه مثل خف البقر أو قال مثل حافر الدابة. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى نسوي بنانا وقال يجعله مثل خف البعير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى ليفجر أمامه قال قد قدما في المعاصي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وخسف القمر قال وضوء يقول ذهب ضوء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كلا لا وزر قال كلا لا جبل قال حدثنا هكذا لا جبل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بما قدم وأخر قال ما قدم من طاعة وما أخر من حق الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة قال شهيد على نفسه وقال في قوله تعالى ولو ألقى معذرة قال ولو اعتذر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى بما قدم وأخر قال بما قدم من عمل وما أخر من سنة من وما أخر من سنة عمل بها بعده أو عمل بها بعده من خير أو شر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة قال شهيد عليه بعملية. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيكثر مخافة أن ينسى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى جمعه وقرآنه قال حفظه وتأليفه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فيقول اتبع حلاله وحرامه هكذا فإذا قرأناه أو فإذا قرأناه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وقال حسن سافر بني وقال الحسن سافر بني آدم عند الموت. كيف هذا؟ أو سافر ابن آدم ما أدري. لو أحد يراجعها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يترك سدى قال أن يمنى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يتمطى قال يتبختر. قال هو أبو جان كانت مشيته فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال أولى لك فأولى. فقال ما تستطيع محمد أنت ولا ربك لي شيئا إني لا أعز من بين جبليها. فلما كان يوم بدر أشرف عليهم فقال لا يعبد الله بعد هذا اليوم أبدا. فضرب الله عنقه وقتله شر قتله. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه قال سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى أولى لك فأولى قال محمد لأبي جان قال نزل به القرآن فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل به القرآن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وقيل من راق قال من طبيب. قال عبد الرزاق عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أن رجلا حدثهم قال أما رجل فقرأ لا أقسم بيوم القيامة فلما بلغ آخر قال ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قال سبحانك اللهم بلى. فلما انصرف قلنا شيئا سمعناك تقول من أين قتل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سورة هل أتى على الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال كان آدم آخر ما خلق من الخلق. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى أمشاج النباتني قال الأمشاج إذا اختلط الماء والدم ثم كان علقة ثم كان مضغة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى يوفون بالنذر قال بطاعة الله والصلاة والصوم والحج والعمرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولكن الله مستخرج به من البخيل ولا وفاء للنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. قال عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى وأسيرا قال كان أسير يومئذ المشرك فأخوك المسلم حق أن تطعيمه. قال عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيع عن مجاهد في قوله تعالى وأسيرا قال والمسجون. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأسيرا قال والمشرك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قنطريرة قال القنطرير تقبيض الحياة. قال معمر وناس يقولون القنطرير الشديد تقبيض الحياة أو تقبيض الجبهة. شيخ محمد نعم اسمعك شيخ حسن. نعم الله يك. يعني في الصحة التي قبلها قلت عن وقال الحسن ساق بني آدم عند الموت أو سافر ابن آدم عند الموت صح؟ أي نعم. قبلها في عندك سقط ثلاثة أحاديث. طيب بعد حلاله وحرامه. هكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله باسرة قال عابسة قال معمر وقال الكلبي الباسرة الكالحة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله التفت الساق بالساق قال الشدة بالشدة وساق الدنيا ساق الآخرة. قال عن عبد الرزاق عن معمر عن كذا وقال الحسن ساق بني آدم عند الموت. هذا المعنى الصحيح. أي نعم هذا المعنى الصحيح ساق ابن آدم عند الموت. الله أكبر الله أكبر. أحسن الله إليك يا شيخ حسن. والسقط بورك يعني الله بورك بارك الله فيكم. نعم نعم شيخ حسن السقط سقط غير موجود عندك في مكان آخر. أي نعم أحسن الله إليك يا شيخ حسن جزاك الله خيرا. جزاك. نعم هذا في المخطوط. أي نعم نعم أقرأ من المخطوط. نعم قرأت من المخطوط. بارك الله فيكم شوفوا كيف سبحان الله تأكد وتضبط بارك الله فيك. نعم أحسن الله إليكم. قال طيب هنا في قمطريرة في عندك شيء شيخ حسن؟ والله يعني أنت كنت تقرأ بسرعة فكنت أركز فيما أقرأ يعني فما أنا الآن أقرأها من قال عبد الرزاق في المخطوط قمطريرة قال أي نفسه هكذا القمطرير تقبيض الحياة هكذا في كأنها في المخطوط ما أدري يعني لو تساعدوني في قراءتها هذه قال القمطرير تقبيض الحياة هكذا كأنها أكمل على لا لا تقبيض الجباه تقبيض الجباه أظن نعم هكذا أوضح. نعم أي نعم هكذا لأنه يتكلم عن الوجه عبوسا قمطريرة فهو يقبض جبهته تقبيض الجباه. نعم والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن ثوري عن سليم بن الأفطس عن مجاهد في قوله تعالى إنما قال عبد الرزاق عبد الرزاق ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هلا شيخ سلطان الله يبارك فيك. في هذه الآية قمطريرة عند الطبري عن ابن عباس قال يوم يقبض فيه الرجل ما بين عينيه ووجهه. أيوة الجبهة يعني. نعم أيوة أحسن الله إليكم. إذن هذه تقبيض الجباه. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليم بن الأفطس عن مجاهد في قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال لم يقله لقوم الذين أطعموا ولكن علمه الله منهم فأثنى به عليهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى زمهريرة قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فنفسني. قال فأذن الله في كل عام بنفسين فأشد ما تجدون من البرد فهو زمير جهنم وأشد ما تجدون من الحر فهو من حر جهنم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأكوابه إن كانت قواريرا قوارير من فضة. قال علي هي من فضة وصفاء ومن مثل صفاء القوارير في بياض الفضة وصفاء القوارير في بياض الفضة وصفاء القوارير وقدروها تقديرا. قال قدروها لربهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى مزاجها زنجبيل. قال خمرهم تمزج لهم بالزنجبيل. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال إنك لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى تجعلها مثل جناح الدباب لم ترى الماء من ورائها ولكن قوارير الجنة ببياض الفضة في مثل صفاء القارورة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى تسمى سلسبيلة. قال شديدة الجرية. قال قال معمر عن قتادة في قوله تعالى تسمى سلسبيلة. قال سلسة لهم يصادفون حيث شاءوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لؤلؤا منثورا. قال من كثرة محسنهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبانا عن أبي قلابة في قوله تعالى شرابا طهورا. قال إذا أكلوا وشربوا ما شاء الله من الطعام والشراب دعوا شراب الطهور فيشربون فيطهرهم أو دعوا شراب الطهوري أو الطهوري فيشربون بطهرهم فيكونوا ما أكلوا وما شربوا جشاء ورشحوا مسكن وجشاء ورشح مسكن يفيض من جلودهم تضمرون لذلك بطنهم قال وبطنهم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ولدانهم مخلدون قال لا يموتون قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى وكان سعيكم مشكورا قال لقد شكر الله سعيا قليلا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه بلغ أن بجان كان يقول لا رأيت محمدا يصلي لا أطن على عنقه فأنزل الله ولا تطع منهم هذبا أو كفورا قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى وشددنا أسرهم قال خلقهم كتبها هنا خلفهم كان خلقهم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن هذه تذكرة قال إن هذه السورة تذكرة سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى والمرسلات عرفا قال الريح والعاصفات عصفا قال الريح والناشرات والنشرا قال الريح وفي الملقيات ذكرى قال الملائكة تلقي القرآن قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى عذرا ونذرا قال عذرا من الله ونذرا منه إلى خلقه وقال معمر عن قتادة في قوله تعالى أحياء وموات قال أحياء فقاء على ضرية وأموات يقرون بها قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى إلى ظل ذي ثلاث شعب قال هو كقوله تعالى نارا أحاط بهم سرادقها والسرادق الدخان دخان النار فأحاط بهم سرادقها ثم يفرقوا فكان ثلاث شعب فقال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب شعبة هاونا وشعبة هاونا وشعبة هاونا لا ظليل ولا يغني من اللهب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بشرر كالقصر قال كأصل الشجرة قال حدثنا عبد الرزاق قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى جمالات صفر قال كأنه نوق سود قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال كأنها حبال السوب هني قال وقال عمرو بن واسن كأنها قيران الخيل صبري قال حدثنا عبد الرزاق أو قران الخيل صبري قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الثوري الحبال الظاهر حبال قران الحبلي أو الحبال الصفر كأنها قران الحبل الصفري أو الخيل الصفري نقرأ على الوجه طيب قال الشيخ حسن يقول في تفسير عين قبيض الجبهة قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن انه قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه مسؤول عن قول الله تبارك وتعالى ترمي بشرر كالقصر قال كنا نقصر في الجارية ذراعين وثلاثة فوق ذلك او دون ذلك فنرفع الى الشتاء فنسميه القصر فقال سمعت ابن عباس يسأل عن قوله تعالى جمالات صفر قال حبال السفن يجمع بعضها الى بعض حتى تكون كوساط الرجال قال سوره عما يتساءلون بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بقوله تعالى النبي العظيم قال القران قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون قال مصدق به ومكذب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بقوله تعالى سراجا وهذا قال الوهاج المنير قال معمر عن قتاده بقوله تعالى من المعصرات قال السماء وبعضهم يقول الريح قال معمر عن قتاده بقوله تعالى ما انت الدجال قال الدجال المنصب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الفاء قال بلفها بعضها إلى بعض قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أحقاب قال بلغنا أن الحقبة 80 سنة من سنين الآخرة قال حدثنا عبد الرزاق عن التوري عن عمار الدوني عن سالم بن أبي الجعد أنه قال سأل عليا هلال الهجري ما تجدون الحقبة قال نجوب في كتاب الله 80 سنة كل سنة 12 شهرا كل شهر 30 يوما كل يوم 1000 سنة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى جزاء وفق قال جزاء وافق أعمال القوم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن للمتقين مفازة قال مفازة من النار إلى الجنة قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كواعب أترابا يقولون واحدة أترابا قال حدثنا عبد الرزاق الشيخ عمر عادل الحجاج مرسل لي نسخة أخرى أظن لتفسير عبد الرزاق كأنه وجدها ما شاء الله عليه منظورها الآن ما شاء الله الجزء الثاني مكتبة الرشد طيب بس يتابعها واحد من الإخوة أنا سأرسلها في المجموعة الآن بعد عندنا وقت أنا سأرسلها يا أخوة في المجموعة لو يتابع أحد فيها وأيضا الشيخ محمد لو ترسلنا المخطوط على المجموعة الله يجزاه خير أبشر لا نرسل لك طيب هذا الآن أرسلت النسخة الرشد لو أحد الإخوة يتابع فيها ما شاء الله راحت معها رسالة أخرى طيب طيب أرسلته في المجموعة يا أخوة في الواتساب، تابعوا فيها وإذا فيها تعديل تكلمونا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن للمتقين مفازة، قال مفازة من النار إلى الجنة، قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كواعب أترابا يقول نواهد وأترابا واحدا قال أو سنا واحدا قال أترابا يقول سنا واحدا قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن قتادة في قوله تعالى كأنس هنديقا قال الممتلئ قال معمر قال سعيد بن جبير المتتابع قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن قتادة في قوله تعالى لقوم ولا كذب قال لا بطلا ولا ما تبان قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن قتادة في قوله تعالى عطاء حسابا قال عطاء كثيرا قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال مجيد عطاء من الله حسابا بأعمال قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة قال الروح هم بنو آدم قال وقال قتادة هم في السماء قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال قتادة عن ابن عباس هم على صورة ابن آدم قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح مجيد بقوله قال الروح خلق على صورة بني آدم قال عبد الرزاق عن الثوري أو خلق على صورة بني آدم أو الروح خلق على صورة بني آدم أحسن الله عليكم صحيح. قال عبد الرزاق عن الثوري عن مسمع بن جدن قال الروح يأكلون ولهم أيدي وأرجل ولهم رؤوس وليسوا بملائكة قال عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح أنه قال الروح يشبهون الناس وليسوا بملائكة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسين في قوله تعالى الأرض مهادة قال فراشا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مآبا قال سفيرا قال معمر وحدثني جعفر بن برقان الجزري عن بديل بن الأصمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله يحشر الخلق كل من دابة وطائر الإنسان من دابة وطائر والإنسان قال ثم يقول البائم والطير والدواء يكون ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قال سورة والنازعات بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا قال هذه النفوس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وقال حسن وهذه كلها النجوم قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة عن في قوله تعالى في المدبرات أمرا قال الملائكة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واجبة قال وخائفة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا مردودون في الحافرة قال أي مردودون خلقا جديدا قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس يقرأ عظاما ناخرة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أبصار وخشع قال دليل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بالوادي المقدس طوى قال هو اسم الوادي قال أحد وقال حسن وقال المقدس قدس مرتين قال معمر عن قتادة في قوله تعالى بسيارة قال فإذا هم يخرجون من قبور فوق الأرض وسيارة الأرض قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الآية الكبرى قال عصا ويده قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن تيمية عن عبد الله بن أبي نصر أنه قال حدثني صغر بن جويرة أنه قال لما بعث الله موسى إلى فرعون قال ذهب إلى فرعون إنه طغى إلى قوله تعالى وهديك إلى ربك فتخشى ولن يفعل فقال موسى يا ربي وكيف أذهب إليه وقد علمت أنه لم يفعل فوعد الله إلي أن امضي لما أمرت به فإن في السماء 12,000 ملك يطلبون علم القدر فلم يبلغوه ولم يدركوه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال أخبرني الأعمش عن خيثمة أنه قال كان بين قول فرعون ما علمت لكم من إله غيره وبين قولي أن ربكم الأعلى 40 قال حدث قال عبد الرزاق عن معمر عن كلبه في قوله تعالى نكال الآخرة والأولى قال الدنيا والآخرة قال معمر عن قتادة في قوله تعالى نكال الآخرة والأولى قال الدنيا والآخرة قال بعضهم نكال الكلمتين الكلمة الأولى حين كذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر بنادى والكلمة الأخرى حين قال أن ربكم الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى نزلت فيما أنت من ذكرها فانتهى عن المسألة عنها قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أغطش الليل قال أظلم الليل قال حدثنا أو أظلم الليل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأخرج ضحاها قال أنا أرى ضحاها قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لم ينبتوا إلا عشية وضحاها قال استقلوا لما عينوا الآخرة ما كانوا بالدنيا قال سورة عبس بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى عبس وتولى قال جاء ابن أمي مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله تعالى عليه عبس وتولى فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال أخبرني أن مالك رضي الله عنه قال رأيت يوم القادسية عليه درع معه راية سوداء يعني ابن أمي مكتوم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بأيدي سفرة قال بأيدي كتبة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ثم السبيل يسره قال خروجه من بطن أمي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى ثم السبيل يسره قال الشقاء والسعادة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال حسن في سبيل الخير قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حدائق غلبة قال النخل الكرام قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن وقتادة في قوله تعالى وأبى قال في نسخة 40 سنة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن وقتادة في قوله تعالى وأبى قال وما كرده هو سؤاله نسخة ما أكلته الدواب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال قرأ عمر فأنبتنا فيها حبة وعنبا قال حتى بلغ فاكهة وأبا قال هذا كله قد عرفناه فما الأب ثم قال هذا والله التكلف وهذا والله التكلف قال سورة وإذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إذا الشمس كورت قال ذهب ضوءها وإذا أذهب ضوءها وإذا النجوم انكدرت قال تنذرت قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو الهذيل عمران قال سمعت وهبا يقول في قوله تعالى وإذا البحار سجرت قال سجرت البحار نارا قال حدث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإذا العشار عطلت قال عشار الأبي الإبل سيبت قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى وإذا البحر سجدت قال مليات ألا ترى ألا تراه يقول البحر المسجور أو البحر المسجور قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة غار ما هو ذهب قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإذا النفوس سجدت قال بأشكالهم قال عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول وإذا النفوس زوجت قال هما الرجلان يعملان العام لا يدخلان به الجنة وإنها قال عبد الرزاق عن الثوري عن أبي عن ربيع بن خثيم بقوله تعالى إذا الشمس كورت قال رمي بها وإذا النجوم كدرت قال تناثرت وإذا البحار سجلت قال فاضت وإذا النفوس زوجت قال يجي المرء مع صاحبي عمله يقول مع شاته له وإذا العشار عطلت يقول لم تحلب ولم تصر وتخلى من أهلها وإذا الجحيم سعرت الجنة زبل قال إلى هاتين ما جرى الحديث فريق في الجنة وفريق في السعير قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإذا الجحيم سعرت قال وقدت وإذا الجنة زبل قال قربت قال عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب قال سمعت بن نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت قال الصالح مع الصالح والفجر مع الفجر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت قال جاء قيس بن عاصم التميمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وأت ثمانية بنات من الجارية قال فأعتق عن كل واحدة رقبة قال إني صاحب ابن قال فأت إن شئت عن كل واحدة بدنا قال حدث عبد الرزاق عن ابن عيينة قال أخبرني زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل انه قال قال لي ابن مسعود ما الخنس فانكم قوم عرب قال ما قلت اظن بقر الوحش قال ابن مسعود وانا اظن ذلك قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن بقوله تعالى فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس قال النجوم تخمس بالنهار قال والجوار الكنس قال سيرهن اذا غبنا قال عبد الرزاق عن قال معمر قال بعضهم بالخنس الجوار الكنس قال هي الضباب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى اذا عسس اذا ادبر قال عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن اذا غشي الناس قال حدثنا عبد الرزاق عن مجاهد عن النبي عن ابن عباس في قوله تعالى والليل اذا عسس قال اذا اقبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لقول رسول كريم قال وجبريل قال معمر عن قتادة في قوله تعالى ولقد راه بالافق المبين قال الى جبريل له 500 جناح قد سد الافق قال معمر عن قتادة في قوله تعالى بالافق المبين قال كنا نتحدث ان الافق من حيث ان الافق من حيث ما طلع الشمس قال مطلع الشمس قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابي اسحاق الشيباني عن زيد بن حبش عن ابن سعود رضي الله عنه بقوله تعالى ولقد راه بالافق المبين قال راى جبريل له 500 جناح قد سد الافق قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن تيمية عن مغيرة عن مجاهد قال سمعت ابن الزبير يقرأ وما هو على الغيب بضنين قال فسألت ابن عباس فقال الضنين قال وكان ابن سعود يقرأ ضنين فقال قال مغيرة وقال ابراهيم الضنين المتهم والضنين البغير قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن ابي نحي عن ابن ابي يحيى عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي فروة عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وما هو على الغيب بضنين قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الاوزاعي عن سليمان بن موسى عن قاسم المخيمرة انه قال لما نزلت من شاء منكم ان يستقيم قال ابو جهل قال ابو جهل اذا ارى الامر الينا إذن أرى الأمر إلينا قال فنزلت ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال سورة إذا السماء انفطرت قال بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الرزاق عن الحسن لا عن الحسن بقوله تعالى وإذا البحار فجرت قال فجر بعضها في بعض فذهب بعضها في بعض قال معمر وقال الكلبي مليت قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ما قدمت وأخرت قال ما قدمت من طاعة الله وبما أخرت من حق الله قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله كلا بل تكذبون بالدين قال يوم يدين الله العباد بأعمالهم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والأمر يوم يدين لله قال ليس ثم أحد يقضي شيئا ولا يصنع شيئا إلا الله رب العالمين قال سورة ويل للمطففين سورة ويل للمطففين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الرزاق عن معمر عن سالم معقول معمر أدرك سالمة بن عمر معمر توفي 154 سالم 106 ممكن صح بالنسبة للتاريخ أيوة جزاكم الله خير يعني الإمام مالك ما أدركش سالما مع أنه معه في المدينة أدركنا والله أعلم والله أعلم أنه سقط الزهري هنا لأنه هو معمر عن الزهري عن سالم هذا المعروف هذا هو الشيخ مصطفى أيوة يقول أيوة. هذا معمر عن الزهري أي نعم قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في قوله تعالى يوم يقومون الناس لرب العالمين قال يقومون حتى يبلغ العرق وانصاف اذانهم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يوم يقومون الناس لرب العالمين قال كعب يقومون قدر 300 سنة من سنين الدنيا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم ان طول يوم القيامة على المؤمن ان طول يوم القيامة إن طول يوم القيامة على المؤمن إلا مثله صلاة صلاها في الدنيا فهد بلا وعسنا. قال عبد الرزاق عن ابن عمية عن علي بن زيد بن جدعان حسن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن النبي عن إبراهيم التيمي أنه قال ما طول يوم القيامة على المؤمن إلا مثله ما بين أو إلا مثل ما بين صلاة الظهر والعصر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمري عن قتادة في قوله تعالى عندكم طوله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سجين قال هو أسفل الأرض سبع. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسين في قوله تعالى كتاب مرقوم قال كتاب مكتوب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم قال هو الذنب على الذنب حتى يرين على القلب فيسود. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سليمان بن عن نعيم بن أبي هند عن أبي من حراش عن حذيفة أنه قال إن الفتنة تعرض على القلب كما تعرض الحصير كما تعرض على القلب كما تعرض الحصير فمن أشرب قلبه فكان في قلبه نكتة سوداء ومن كره قلبه كانت في قلبه نكتة بيضاء حتى يصل الناس ويكون على قلبين قلبين أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة أبدا وقلبي من كتة أسود مرباد لا يعرف معرضا ولا ينكر منكرا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى عليين قال فوق السماء السبع عند قائمة العرش اليمنى. قال حدثنا معمر عن قتادة مربادا بضم الميم على إنه اسم فاعل مفعالا مربادا أحسن الله. قال حدثنا معمر عن قتادة بقوله تعالى من رحيق مقتوم قال والخمر قال اختمه مسك قال عقبته مسك. قال حدثنا عبد الرزاق عن الكلبي بقوله تعالى من تسم قال تسن قال تسنم عليهم ينصب عليهم من فوق وهو شراب المقربين تسنم عليهم او ينصب عليهم تسنم. قال حدثنا عبد الرزاق من عيينة عن عطاء بن سابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى من تسيم قال التسيم أشراف شراب أهل الجنة وهو صرف للمقربين ويمزج لأصحاب اليمين. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى من الكفار يضحكون قال كعب إن بين أهل الجنة وأهل النار كوا لا يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى عدو من أهل النار إلا فعل. قال سورة إذا السماء انشقت. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأذنت لربها وحقت قال سمعت وطاعت. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى إنك كادح إلى ربك كدحا قال عامل لو عملا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن في قوله تعالى وإذا الأرض مدت قال أخبرني علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الذي حتى لا يكون البشر من الناس إلا موضع قدميه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن والله ما رأى قبلها والله ما رآه قبلها فقل يا ربنا هذا أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول الله صدق فقل يا ربي عبادك عبدك في أطراف الأرض والمقام نحمد معمر عن قتادة بقوله تعالى لن يحور قال لن يبعث قال معمر عن قتادة بقوله وما وسق قال وما جامع قال معمر عن قتادة بقوله تعالى إذا اتسق قال إذا استدار قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن الخطيب عن ابن أبي لبيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الشفق البياض قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز أنه قال الشفق البياض قال حدثنا عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول الشفق الحمرة. وحدثنا عبد الرزاق قال المعمرين عن قتادة في قوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت قال ألقتت قال وكنوزا وتخلت عنهم منهما. قال حدثنا عبد الرزاق قال طول نهار يوم القيامة. قال حدثنا عبد الرزاق من عيينة من أبي نجيح المجاهد أنه قال شفق النار قال معمر عن قتادة في قوله تعالى تركبون طبقا عن طبق قال حالا عن حال ومنزلة عن منزلة. قال عبد الرزاق عن الثوري عن عروة عن رجل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى تركبون طبقا عن طبق قال يا سماء. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه قال سألته مرة بن شراحيل عن قوله الله تعالى تركبون طبقا عن طبق قال حالا بعد حال. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى تركبون طبقا عن طبق قال حالا بعد حال. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أعلم بما يعون قال يعون في صدورهم سورة والسماء ذات البروج. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذات البروج قال النجوم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واليوم الموعود قال اليوم الموعود يوم القيامة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وشاهد ومشهود قال والشاهد قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن شروس وشروس عن عكرمة تكذب من اسمي هذا دائما اخطئ فيه عن عكرمة انه قال الشاهد الذي يشهد علينا والمشهود يوم القيامة اسماعيل بن شروس او شروس ما ادري. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى شهيد ومشهود وقال شهيد يوم الجمعه والمشهود يوم عرفه. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينه عن عمري ابن دينان عن كلمتها قال الشهيد يوم الجمعه والمشهود يوم عرفه مثل قول علي. قال حدثنا او مثل قول علي حد. قال حدثنا عبد الرزاق عن محمد بن حمزني قال حدثنا عبد الرحمن بن حرمان عن المسيب انه قال سمعت قال سيد الانام يوم سيد الايام يوم الجمعه الذي قال الله وشهيد ومشهود. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بقوله تعالى قتل اصحاب الاخدود قال يعني القاتلين الذين قتلوا ثم قاتل الذين قتلوا ثم قتلوا. قال حدثنا عبد الرزاق او قتلوا ثم اي قتلوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت بن بليل عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر همس والهمس في قول بعضهم تحرك جبهتيه يتكلم بشيء تحرك جبهتيه يتكلم بشيء فقال له يا نبي الله انك اذا صليت العصر همست. فقال ان النبي من الانبياء كان اعجب بامتي فقال من يقوم لهؤلاء فاوحى الله الي ان خير بين ان انتقم منهم وبين ان اسلط عليهم عدوا فاختاروا النقمه. قال فسلط الله عليهم الموت قال فمات منهم في يوم 70,000. قال وكان اذا حدث هذا الحديث حدث بهذا الحديث الاخر. قال كان ملك من الملوك له كاهن يتكهن له مقالب. قال ذلك الكاهن انظروا إلي غلاما أو انظروا لي غلاما فهما فطغنا أو قال لقينا فأعلمه على هذا فإن يأخذنا موت فينقطع منكم هذا العلم فلا يكون منكم أو فلا يكون فيكم فلا يكون منكم من يعلمه. قال فنظروا له غلاما على ما وصف فأمره هو أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه. قال فجعل الغلام يختلف إليه. قال وكان على طريق الغلام رائب في سمعة الله. قال معمر وحسبه أن أصحاب الصوامع يومئذ كانوا مسلمين. قال فجعل الغلام يسأل الرائب كلما مر به فلم ينزل به حتى أخبره فقال إنما أعبد الله. قال فجعل الغلام يمكث عند الرائب ويبطئ عن الكاهن. قال فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرني. قال فأخبر الغلام الراهبة بذلك فقال له الرائب وإذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلي وإذا قال أهلك أين كنت فأخبرهم إنك كنت عند الكاهن. قال فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كبيرة قال حبستهم دابة. قال بعضهم أن هذه دابة كانت أسدا. قال فأخذ الغلام حجرا فقال اللهم إن كان ما يقول الرهيب حقا فأسألك أن أقتل هذه الدابة وإن كان ما يقول الكاهن حقا فأسألك أن لا أقتلها. ثم رمى فقتل الدابة فقال الناس من قذف. فقال الغلام ففزع الناس إليه وقالوا قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. قال فسمع به أعمى فجاءه فقال له الأعمى إن أنت رددت عليه بصري فإن لك كذا وكذا. فقال الغلام لا أريد منك هذا ولكن رأيت أن رجع إليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك. قال نعم. قال فدعا الله فرد إليه بصره. قال فآمن الأعمى. قال فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتي بهم فقال لاقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبة. قال فأمر بالرائب وبالرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله وقتل الآخر بقتلة أخرى. ثم أمر بالغلام فقال انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه. قال فانطلقوا به إلى ذلك الجبل فلما انتهوا به إلى ذلك الموضع الذي أرادوا جعلوا يتهافتون أو يتهافون من ذلك الجبل ويردون منه حتى لم يبق منهم إلى الغلام. قال ثم رجع الغلام فأمر به الملك فقال انطلقوا به إلى البحر فانطلقوا به إلى البحر فغرق الله الذين كانوا معه وأنجوا. فقال الغلام أنت لا تقتلني حتى تصلبني ثم ترميني فتقول إذا رميتني باسم رب الغلام. قال فأمر به فصلب ثم رمى فقال باسم رب الغلام. قال فوضع الغلام يده على صدره حين رمى ثم مات. فقال الناس لقد علم هذا الغلام علما ما علم أحد أنا وإنا نؤمن برب هذا الغلام. فقال للملك أجزعت أن خلفك ثلاثة فهذا العالم كلهم قد خلفوك. فخد أخدودا ثم ألقى فيها الحطب والنار ثم جمع الناس عليها. فقال من رجع إلى ديني تركناه ومن لم يرجع لقيناه في هذه النار. فجعل يقيم بذلك الأخدود فيقول الله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود أن لذات الوقود يذم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمن الشهود وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال فاما الغلام فانه دفن فذكر انه اخرج في زمان عمر بن الخطاب واصبعه على صدغه كما كان وضع حين قتل. قال سوره والسماء والطارق بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن عبد الله بن الثامر. اسمه عبد الله بن الثامر. عبد الله بن السامر هكذا ها بالثامر اي بالثاء الثامن في نجران بن الثامر الثامر عبد الله بن الثامر هكذا. وردت قصته في دلائل النبوة للبيهقي على ما أذكر قرأتها فيه. نعم الله أكبر. طيب هنا الشيخ حسن يقول شروس ويخالف الشيخ عمر يقول شروس. اضبطوها لنا يا كرام. قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة والسماء والطارق بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في قوله تعالى والطارق قال وظهور النجوم بالليل يقول يطرقك بالليل والنجم الثاقب أو النجم الثاقب المضيء النجم الثاقب قال المضيء. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى من قوة ولا ناصر قال من قوة نمتنع بها ولا ناصر ننصر من الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن خصيب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى والسماء ذات الرجع قال ذات المطر والأرض ذات الصدي قال ذات النبات. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والسماء ذات الرجع قال ترجع بالغيث كل عام والأرض ذات الصدي قال تتصدع عن النبات. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ قال قرينه يحفظ عمله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من بين صلب والترائب قال هو أسفل من التراقي عن الثوري. قال يقال صلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة يقول من صلب الرجل وترائب المرأة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش أنه كان يقول يخرق العظام والعصب من ناء الرجل ويخرق الدم واللحم من ناء المرأة. قال حدثنا بسم الله قال سورة سبح اسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى غثاء نحو قال غثاء الشيء البالي وأحوى قال أصفر وأخضر وأبيض ثم ييبس ويكون يابسا بغير خضرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سنقرئك نعم عين من سورة وعيد من بداية السورة. طيب أبسك قال شر قال الشيخ بسكن شر وهكذا يعني. قال سورة سبح اسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن في قوله تعالى غثاء نحو قال غثاء الشيء البالي وأحوى قال أصفر وأخضر وأبيض ثم ييبس ويكون يابسا بغير خضرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى قال كان الله ينسي نبيه ما يشاء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يشرس يعني. قال حدثنا عبد الرزاق عن مأمن عن قتادة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس إذا قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. قال حدثنا عبد الرزاق عن مأمن عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن سيب يقول تعالى قد بالعمل تزكى قال زكاة الفطر. قال حدثنا عبد الرزاق عن مأمن عن قتادة يقول تعالى قد بالعمل تزكى قال بعمل صالح. قال حدثنا عبد الرزاق عن مأمن عن قتادة يقول تعالى يعلم الجهر وما يخفى. قال الوسوسة. قال حدثنا عابد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى قال إن الله إنما قص الله في هذه السورة لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى خاشعة عاملة ناصبة قال خاشعة في النار عاملة ناصبة في النار. قال عبد الرزاق عن جابر بن سليمان أنه قال سمعت أبا عمران الجوني يقول مر عمر بن الخطاب إبراهيم فوقف فنودي الراهب فقيل له هذا أمير المؤمنين قال فطلع فإذا إنسان به من الضر والإجهاد وترك الدنيا فلما رأى عمر بكى فقيل له إنه النصراني قال فقال قد علمته ولكني رحمته وذكرت قول الله عاملة الناصبة تصلى نارا حامية فرحمت نصبه وشهاده وهو في النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حسن بن قوي تعالى من عين آنية قال من عين قد آن حرها يقول قد بلغ حرها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن قوي تعالى من طريق قال هو الشبر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن قوي تعالى لا تسمعوا فيها لاغية قال لا تسمعوا فيها بطنا ولا إثم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن قوي تعالى بمسيطر قال بقاهر قال سورة الفجر وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن قوي تعالى وليال عشر قال يا العشر الأول من ذي الحجة أتم الله لموسى. قال عبد الرزاق عن معمر عن العمش عن أبي طعان مسروق في قوله تعالى وليال عشر قال هي أفضل السنة. قال عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد المجاهد في قوله تعالى وليال عشر قال يا العشر من ذي الحجة التي أتم الله لموسى. قال عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى والشفيع والوتر قال الخلق كلهم شفع ووتر فأقسم بالخلق. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران بن حسين أنه قال صلاة المكتوبة منها شفع وتر. قال حدثنا عبد الرزاق وقال معمر وقال حسن خلقه كله شفع وتر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر إسماعيل بن شروس عن عكرمة قال عرفته وتر أو وتر والنحر شفع وعرفته يوم التاسع والنهر يوم العاشر. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى والليل إذا يسري قال إذا سار. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطان أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول صوم التاسع والعشر وخالف اليهود. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لذي حجين قال لذي حجين يعني العقل. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال حسن لذي لب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إرم ذات العماد قال إرم قبيل من عاد كانوا يقالهم إرم ذات العماد وكانوا أهل عمود. قال حدثنا عبد الرزاق قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى جابوا صخرة بالوادي قال ثغر الصخرة نحت الصخرة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذي الأوتاد قال ذي البناء. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كانت له مضال يلعب له مضال يلعب له تحته وأوتاد كانت تضرب له. قال عبد الرزاق عن معمر عن ثابت بن الأنيع عن أبي رافع قال واتد فرعون لامرأته 4 أوتاد ثم جعلها على ظهرها راحا عظيمة حتى مادت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسين بقوله تعالى إن ربك لمن المصادق قال بني الصادي عمل بني آدم بأني آدم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن رجل عن أبي والد بقوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم قال جيء بها مزمومة. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن تيمية عن أبي عن رجل عن عبد الله بن عمر قال إن تحتب عليكم هذا بحر من نار وإن تحته نارا من ماء حتى عدى 7 أبحر من ماء و7 أبحر من نار. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن تيمية عن أبي عن سعيد بن أبي الحسن قال البحر طين جهنم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن حسن بقوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد. قال قد علم الله أن في الدنيا عذابا وثقا أو وثقا. قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد في الدنيا ولا يوثق وثقه أحد في الدنيا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن في قوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة قال المطمئنة إلى ما قال الله والمصدقة بما قال الله. قال سورة لا أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد قال البلد مكة وأنت حل بهذا البلد قال يقول أنت به حل ليس به أثم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ووالد وما ولد قال آدم وما ولد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى في كبد قال يا كبد أمر الدنيا وأمر الآخرة. قال عبد الرزاق قال معمر قال بعضهم في كبد قال شيء من الخلق لم يخلق خلقه شيء هكذا. قال حدثنا عبد الرزاق عد عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ما للبذ قال ما لنكثير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال تلقى قتادة ويحسب ان لم يره واحد. قال ابن ادم انك مسؤول عن مالك من اين كسبته واين انفقته. قال عبد الرزاق عن معمر انه قال سمعت رجلا يحدث عن ابي ذر قال لا يتحول قدم ابن ادم حتى يسال عن 40 شبابه فيما افناه وجسده فيما ابلاه وكسبه من اين اخذه فيما وضعه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسين بقوله تعالى وهديناه النجدين قال النبي صلى الله عليه وسلم انهما النجدان فيما فما يجعل نجد الشر احب اليكم من نجد الخير فما يجعل نجد الشر احب اليكم من نجد الخير. قال عبد الرزاق ان عمر بن ابي بكر القرشي اخبره عن محمد القرظي ان ابن عباس قال في قوله تعالى وهديناه النجدين قال الثديين. قال عبد الرزاق عن ثوري عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنهما عنه في قوله تعالى وهديناه النجدين قال سبيل الخير وسبيل الشر قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن كلمة في قوله تعالى ومسكين ذا متربة قال ليس بينه وبين التراب شيء قد لزق به قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلقد تحمل عقبة قال النار عقبة دون الجنة قال فلقد تحمل عقبة وما أدراك من عقبة ثم أخبره عن اقتحام قال فك رقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عمار الدني عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله تعالى سأرهقه صعودا قال صخرة في جهنم إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت أيديهم وإذا رفعوا عدد اقتحامها فك رقبها وإطعام في يوم ذي مسغبة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن كلمة إلى قوله تعالى ومسكينا ذا متربة قال المترب اللازق أو المترب اللازق بالأرض من الجهة قال حدثنا عابد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مصدد قال مطبقة سورة وشمس وضحاها قال بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والقمر إذا تلا قال إذا تلا ليلة الهلال قال حدثنا عبد الرزاق عن نعم شيخنا شيخنا انتو تريد شيء شيخنا ولا نواصل واصل واصل طيب قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى باقي 18 دقيقة من باقي 18 دقيقة من المغرب نسأل الله ان يعيننا ان شاء الله نقراها ان شاء الله نقراها بإذن الله قال بإذن الله من المغرب بإذن الله بإذن الله بإذن الله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى هجومها وتقاطعها ها؟ ليش ما تكمل في الليل؟ الأمر لك تريدون نقف وقفنا شيخ أفضل ومعنا الجبيلي قد ضحى لكنها يا سيدة محمد الجبيلي يا شيخنا لو نخليها في الليل وأنا معي تعليق كتبته مهم جدا قلت أنا صدق هذا درس وتعليم رواية ودراية نريد أن نستمر أتمنى أن نبدأ في المصنف عبد الرزاق بعد العيد بهذه الطريقة تصحيح وتدقيق مقابلة مخطوطات ثم الأمالي لعبد الرزاق ثم المصنف لابن أبي شيبة وسنن سعيد منصور تفسير بن جرير تفسير بن أبي حاتم تفسير بن المنذر تفسير عبد بن حميد ما رأيكم الشيخ طاهر معنا علم وحكمة وعلو إسناد والشيخ الجبيلي لا أعلم من يتقن القراءة مع سعة الصدر ومع المرونة مثله والشيخ حسن معنا صبر ومثابرة وحفظ القراءة للمخطوطات وسنحاول نوفر عدة مخطوطات بإذن الله طيب نلتقي في الليل طيب الساعة العاشرة شيخ مناسب لكم أحد عشر خليها أحسن طيب الساعة 11 أبشر الساعة 11 بإذن الله خلاص لا تفوت يا من الليلة أي طيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا وبارك يا شيخ محمد جزاك الله خير أنا داري أنك أذن عليك الوقت من أول وجالس تقرأ وأنت عطشان ويعني بعيد عن فطورك أسأل الله أن يجعل هذا الأمر في حسناتك وأن تراه